الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أقرأ كثيرا لبعض الإخوة والأخوات تسرعا في كتاباتهم، واتهامات للبعض: فلان زنديق، فلان كافر، فلان ملحد، فلان علماني، فلان ليبرالي، فلان ساقط، فلان ساقطة، وغير ذلك من الكلمات الكبيرة. حقيقة هذا اللسان يجب عليه أن نحفظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم حصائد ألسنتهم. هذا أكثر ما يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم، والعياذ بالله. ويقول لمعاذ: أملك عليك هذا، ويشير إلى لسانه. وقد قال الشاعر: لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن خنته خانك. لسان الفتى نصف، ونصف فؤاده. فالإنسان عليه أن يحفظ هذا اللسان. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت من عثرة الرجل. فعثرته من فيه تودي برأسه، وعثرته بالرجل تبرع على مهله. فعلينا أن نمسك ألسنتنا من الكلام في الناس، ومن التكفير والخوض في الفتن. ما الذي يدفعنا إلى أن نتكلم في مثل هذه الأمور؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كافر، ولم يكن كذلك إلا حارت عليه. القضية خطيرة جدا، لا نتساهل في هذا. نعم، يأخذنا الحماس، تأخذنا الغيرة على دين الله تبارك، فلننكر ولنمتن، لكن لا يبلغ بنا الأمر إلى أن نتهم الآخرين بالكفر أو الزندقة أو النفاق. الأمر خطير جدا، إلا من ثبت عليه ذلك. أما مجرد وقوعه في بعض المعاصي أو ما شابه ذلك من الأمور، أن يتهم بالزندقة أو الكفر أو النفاق أو غيرها من الأمور، فأرجو وأرجو وأرجو أن نتقي الله تبارك وتعالى في مثل هذه الكلمات، وأن نحسن الظن بإخواننا المسلمين. وإما أن نكتب شيئا ينفعنا، وإما أن نمسك عن الكتابة. لست ملزما أن تكتب في كل شيء، وأن تبدي رأيك في كل شيء، وأن تتكلم في العلماء، وأن تتكلم في طلبة العلم، وأن تتكلم في الناس. ليس مطلوبا منك ذلك. فلنتقي الله تبارك وتعالى، ونكرم أنفسنا بحفظ ألسنتنا، خاصة مع هذه الفتن والتي يخوض فيها كثير من الناس. فأرجو من إخواني وأخواتي، خاصة بعد انتشار وسائل الاتصال كالتويتر والإنترنت والفيسبوك وغيرها من الأشياء التي يكتب بها الصحف وغيرها التي يكتب بها الناس اليوم، أرجو أن نحافظ على أنفسنا، لأن هذه مزلة قدم، والله أعلم ماذا سيكون بعد ذلك. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يتوفانا مسلمين، ويجعلنا من يحافظ على الكلمات التي تخرج من فيه، ونتذكر دائما قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.